أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا عباد الله، خافوا عذاب الله بتقوى الله، فإن ما سوف يقع من أهوال القيامة كاضطراب الأرض وحركتها الشديدة شيء يفوق الوصف ويذهل العقل، لا يعلم هوله إلا الله وحده. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يشاهد الناس قيام الساعة تنسى الأم رضيعها الذي يلقم ثديها لما رأت من الهول، وتذهل عقول الناس كأنهم سكارى من شدة الخوف والهلع، وليسوا بسكارى من الخمر، ولكن شدة العذاب أذهبت عقولهم وأزالت إدراكهم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وبعض الكفار يخاصمون بالباطل في قدرة الله على إعادة الناس بعد الموت، وليس لهم علم بهذه القدرة، وإنما يقتدون بأئمة الضلال من كل شيطان عاص لله متمرد على طاعته. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قدر الله على هذا الشيطان أنه يغوي كل من اقتدى به ويصرفه عن الهداية ويسوقه إلى النار الموقدة نكالا له على ضلاله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس، إن شككتم في قدرة الباري على إحياء الموتى، فإن الله خلق أباكم آدم من طين، ثم خلق ذريته من نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يجعله سبحانه علقة من دم أحمر غليظ، ثم قطعة لحم صغيرة كالمضغة من الطعام، فمرة تكون كاملة الخلق تخرج جنينا حيا، ومرة تكون ناقصة الخلق فتسقط قبل الولادة الكاملة، ليظهر الله لعباده كمال قدرته في أحوال خلق الإنسان، ويبقي الله سبحانه النطفة في الرحم ما شاء من الزمن، ويكمل الله خلق الإنسان في بطن أمه طفلا، ثم بعد ولادته يربيه حتى يبلغ تمام قوته، وهو سن الفتوة والقوة وتمام العقل. وبعض الناس يموت في طفولته، وبعضهم يبقيه إلى سن الشيخوخة والهرم، فينسى هذا المعمر ما كان يحفظه من قبل، ويجهل ما كان يعلمه. وأنت تشاهد الأرض يابسة قاحلة ميتة لا شجر فيها ولا نبات، فإذا أنزل الله عليها الماء من السماء تشققت بالنبات، وارتفع على وجه الأرض نباتها واكتمل حسنها، وظهرت نضرتها وخضرتها حتى صارت في صورة بهية ومنظر بهيج يسر الناظرين.